يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك دوحة علت في النسب لأشرف الخلق وأزكى العربي لأشرف الخلق وأزكى العربي قد جاءنا من أصله العدناني بالدين والأخلاق والقرآن محمد أبوه عبد الله سيرته تطيب في الأفواه سيرته تطيب في الأفواه سيرته تطيب في الأفواه وجده المشهور عبد المطلب إليه أمجاد الكرام تنتسب يليه هاشم مجيب الضيف من سن رحلة الشتاء والصيف كل حين صلى عليه الله كل حين وجاء في الصحيح حتى نعلمه كيف اصطفاه ربه وكرمه واختاره مشرفا مكانه من هاشم قريش مع كنانة من نسل إسماعيل شاء الله ميراث إبراهيم قد أتاه صرتم بذاك إخوة في الدين صلى عليه الله كل حين صلى عليه الله كل حين صلى عليه الله كل حين صلى عليه الله كل حين